لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هل تعرف أخي كيف يعذب أهل النار؟ تعال معي لهذه الآيات وتلك الأحاديث التي توضح ذلك حتى كأنها رأي عين، لعل القلوب ترق، فإن ذكر النار من أسباب رقة القلوب. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن أهل النار يعني: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حنجرته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته، أو منهم من تأخذه النار إلى حجزته أي وسط الإنسان، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. رواه مسلم. ولك أن تتفكر في إنسان تشتعل فيه النار والعياذ بالله تعالى حتى تصل إلى رقبته وهو لا يستطيع منها فكاكة، كيف يكون ألمه؟ ويصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أهون أهل النار عذابا، فيقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. رواه البخاري. هذا الرجل أهون وأقل أهل النار عذابا، ومع ذلك والعياذ بالله، لأنهم يعذبون عذابا نفسيا بالإضافة إلى العذاب الجسدي، فهو لا يرى أنه أهون أهل النار عذابا، بل يرى كأنه أشد أهل النار عذابا والعياذ بالله. والصورة أنه واقف على جمرتين، أسفل القدم جمرتان تغلي منهما دماغه والعياذ بالله تعالى. وقال أيضا: إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل نعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه، نعوذ بالله. وقال الله عز وجل عن جهنم: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش فتغشاهم من فوقهم وكذلك تكون من تحتهم. وقال الله: إن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقال: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، فالنار محيطة بهم والعياذ بالله تعالى. ومن عجائبها أنها تحرق القلوب وتلسعها، تلك القلوب التي امتلأت بالكفر والعياذ بالله تعالى، أو ربما حق على بعض أهل الإسلام عذاب النار بسبب الكبر الذي في قلبه والعياذ بالله. قال الله تعالى: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. لا تبقي ولا تذر أي تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم، ثم يبدل كل ذلك وهم لا يموتون ولا يحيون والعياذ بالله. لواحة للبشر أي للجلد، تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل والعياذ بالله تعالى، تحرق بشرة الإنسان. وقال الله عنها: كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. الأفئدة القلوب، قال ثابت: تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء. أرأيت إنسانا تحرق النار جسمه حتى تصل إلى القلب وتحرقه، كيف يكون ألمه؟ قال: تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء. ثم قال: لقد بلغ منهم العذاب، ثم يبكي رحمه الله. ومن عذابهم أيضا تسويد وجوههم، قال الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. والسيئات من أسباب اسوداد الوجوه، قال الله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة ثم تضيق النار عليهم. قال الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. إذا ألقوا منها مكانا ضيقا تضيق عليهم النار والعياذ بالله إمعانا ومبالغة في عذابهم، فهنالك يدعون على أنفسهم بالويل والثبور والهلاك، فيقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ومن ألوان عذابهم حرق الجلود. قال الله: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ومن ذلك أيضا الصبغ في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، أنعم أهل الدنيا كيف يعيش وماذا يأكل وماذا يلبس وما الذي يركبه وأين يسكن، لكنه كافر. فهذا الإنسان يصبغ صبغة واحدة في النار تنسيه تلك الصبغة وهذه الغمسة ما مر به من النعيم كله. ومن ذلك أيضا تقليب الوجوه في النار. قال الله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. من ذلك أيضا عذاب الصهر. قال الله: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ماذا يفعل فيهم؟ يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. إذا صب الحميم على رؤوسهم وهو الماء الحار في غاية الحرارة، ماء أوقد عليه منذ خلق الله السماوات والأرض، كيف تكون شدته وحرارته؟ وقيل فيه هو النحاس المذاب، ليس ماء بل هو نحاس مذاب والعياذ بالله. إذا صب على رؤوسهم أذاب ما في بطونهم من الشحم والأمعاء والعياذ بالله، وكذلك تذوب جلودهم وتتساقط عياذا بالله. وقيل كذلك إذا صب ماء عليهم الحميم صهر ما في بطونهم وصهر جلودهم وسلت ما في أجوافهم والعياذ بالله حتى يمرق من بين أقدامهم والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا السحب على الوجوه في النار. قال الله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنك لو رأيت إنسانا يسحب في الشارع على وجهه تألمت له أشد الألم، فكيف إذا كان يسحب في جهنم والعياذ بالله تعالى؟ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ومن ذلك أيضا الجر في النار كالحمار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي الأمعاء فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه والعياذ بالله. ويصير هذا عذابه بسبب مخالفة قوله لفعله. ومن هؤلاء عمرو بن لحي الخزاعي الذي أول من أدخل الأصنام وعبادة الأصنام في العرب. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أي يجر أمعاءه في النار والعياذ بالله. وصورة أخرى من صور العذاب قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إنسان قتل نفسه بحديدة، هذه الحديدة تصير في يده ويطعن بها نفسه في نار جهنم، لو كان قد استحل ذلك فهو كافر يخلد في النار، وإن كان مسلما فهو عاص يعذب بمقدار معين من العذاب ثم مآله إلى رحمة الله، والخلود هنا أي العذاب الشديد. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وإزاء هذه الصور من العذابات يبكي أهل النار ويصرخون والعياذ بالله. قال الله تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقال لهم ويرد عليهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع فيبكون الدم فيصير في وجوههم كالأخاديد لو أرسلت فيه السفن لجرت. حديث صحيح. يبكي أهل النار حتى تنقطع دموعهم ثم يبكون الدم فيصير هذا البكاء في وجوههم حفر كالأخاديد حجمها قال لو أرسلت فيها السفن لجرت. وأنت في الدنيا هنا ربما بدمعة واحدة من خشية الله تكتب لك النجاة من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، وذكر منهما عين بكت من خشية الله. يستغيث أهل النار من شدة حرها وأليم عذابها وقبيح طعامها وشرابها، ينادون على مالك قائلين: ليقضي علينا ربك. قال ابن عباس: يمكث مالك 1000 سنة ثم يرد عليهم: إنكم ماكثون، أي لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها. يستغيث أهل النار بخزنة جهنم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ما طلبوا الخروج ولا طلبوا تخفيف أعوام، وإنما قالوا: يخفف عنا يوما من العذاب. فيرد عليهم: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لما علموا أن الله لا يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم، بل قيل لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. يسألون الخزنة أن يدعوا الله عز وجل لهم، كي يدعوا الله لهم أن يخفف عنهم ولو يوما واحدا من العذاب، فلا يستجاب لهم. إخواني، في جهنم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ونحن لا نقوى على عذاب الله عز وجل. ذكر النار يلين القلوب القاسية، ذكر النار كذلك عون على بكاء العيون الجامدة، ذكر النار عون للإنسان على التزام طاعة ربه، ذكر النار حاجز وحائل بين العبد وبين معصية ربه. حري بنا أن نجتهد في ذلك، وأن نقلب القلوب بين الأحاديث والآيات التي جاء فيها ذكر النار حتى تحصل الموعظة وحتى يكون الانتفاع. وقد سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ذلك في مقدم رمضان، فقال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. فتعلمنا من ذلك أن الاجتهاد في العبادة يلزم معه أن يكون هناك تصور عما في الجنة من النعيم، وكذا تصور عما في النار من العذاب الأليم، فذلك أعون للعبد على الاجتهاد في طاعة ربه. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النار ومن عذابها، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.